الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في المعتقد الذي هو معتقد أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وهذا أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة، متفق عليه عندهم أن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها، أوحى الله عز وجل بهذا القرآن إلى جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فنبتت نابتة في بداية القرن الثالث الهجري، وقالوا القرآن مخلوق، وتشبثوا ببعض الآيات من التنزيل، منها قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء يدخل في عموم المخلوقات، فأجاب عليهم أهل السنة والجماعة، قالوا: ذات الله شيء، فهل هي مخلوقة؟ وصفات الله الأخرى أشياء، هل هي مخلوقة؟ كذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربي، وقالوا جعلنا بمعنى خلقنا، والله سبحانه وتعالى أراد بقوله جعلناه أي صيرناه، من باب فجعله كعصف مأكول أي صيره. كذلك القرآن أنزل الله عز وجل، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور على اللغة التي نزلت بها هذه الكتب، أما القرآن فنزل بلغة العرب. كذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، في موضعين من القرآن كما جاء في سورة الحاقة وفي سورة التكوير. قالوا أضاف الكلام إلى المخلوق إلى الرسول، وأجاب أهل السنة عليهم بقولهم: إنما أضيف إلى الرسول وإلى المخلوق لأنه المبلغ المؤدي، لا هو المنشئ، لا هو المبتدي، لا. فلو قلنا قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وأنت تتكلم بهذا للناس وتبلغه، لقال الناس: هذا كلام امرئ القيس وهو من الشاعر. ولو قلت إنما الأعمال بالنيات، وأنت تبلغ الناس وتحدثهم بهذا، فقال الناس: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام طارة يضاف إلى منشئ وإلى مبدي وإلى قائله الأول، وطارة ينسب إلى مبلغه ومؤديه، وإلا الكلام في الأصل صفة من صفات الله، وإن أحد من المشركين استجارك من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله أضاف الله الكلام إلى نفسه لأنه هو الذي بدأ به سبحانه وتعالى وابتدأه وأنشأه عز وجل واستدل أهل السنة والجماعة على صحة مذهبه وحسن معتقدهم بآيات كثيرة من كتاب الله من قوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر فغير الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات وبين الأمر الذي تكون به المخلوقات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج قال بعض أهل التفسير من السلف غير مخلوق وربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فغاير ربنا بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان دل على أن هذا شيء وذاك شيء آخر كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق وفرق الفقهاء عليهم رحمة الله بين الرجل في باب الأيمان إذا حلف باسم من أسماء الله أو إذا حلف بصفة من صفات الله وبينما إذا حلف بمخلوق فقالوا يجب في الأول الكفارة ولا يجب في الثاني الكفارة لأن الحلف بالمخلوق ليس من أيمان المسلم وليس من الأيمان المحترمة ولا تكفر بل يجب فيها التوبة بخلاف النوع الأول إذا أقسم الرجل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه وقام مع هؤلاء الذين أنشأوا هذه البدعة الأمراء والسلاطين من بني العباس وأنشأ ذاك الناشئ وبشر المريفي ومن تابعه من المعتزلة كأحمد بن أبي جؤاد أنشأوا هذه البدعة لينصروا أهواءهم التي اختلطت بعروقهم ودمائهم حتى ابتلى السلطان العلماء والأئمة منهم الإمام أحمد والناس في القرآن على فرق وأقسام وطوائف فرقة قالوا كلام القرآن كلام الله مخلوق القرآن مخلوق هؤلاء هم معتزلة قالوا هذا القول لأنهم اعتقدوا أن صفات الله عز وجل تعالى الله عن قولهم منفصلة بائنة من الله عز وجل اعتقدوا أولا أن جميع الصفات بائنة من الله منفصلة من الله ومن هذه الصفات الكلام وبنوا على هذا أن القرآن كذلك مخلوق وظنوا لو أنهم قالوا صفات الله قائمة به إذن يلزم من هذا إثبات قدماء كثيرون وآلهة كثيرون وذوات قديمة لم تزل في الأزل هربوا من شيء فوقعوا في أقبح مما فروا منه ولو أنهم التزموا عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج وتفكير أهل السنة والجماعة لهدوا إلى الصواب واستقام لهم الأمر لكن تأثروا ببدع وكلام اليونان جلبوا إلى بلاد الإسلام كلام الفلاسفة وكتب المناطق ها فضلوا ضلالا مبينا. أرادوا أن يردوا على الفلاسفة بكتبهم فتأثروا هم بالفلاسفة، وكانوا يلقبون أنفسهم بالأذكياء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فما أغنت عنهم تلك الكتب وما أغنى عنهم ذلك العلم الذي أدخلوه إلى بلاد الإسلام. ضلوا ضلالا مبينا، وهدى الله أهل السنة والجماعة. وقف في نحر هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فمن سنى له عوج وما فت له عضد، لما ثبت ثبوت أو ثبات الجبال الشم الرواسي الشامخة حتى انكسرت تلك البدعة على مضار أربع من الأئمة والسلاطين والخلفاء: المأمون ثم الواثق ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، وانتهت في زمان المتوكل. فسبحان من يثبت أهل السنة والجماعة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما ثبت إلا عدد قليل من أهل العلم، على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قالوا: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هذا الفريق الأول الذين قالوا القرآن مخلوق. الفريق الثاني الواقفة الذين قالوا: لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. وقفوا هؤلاء الواقفة عند أهل السنة والجماعة مبتدعة محدثون. وأما من توقف من باب الشك فالشك كفر يلحق بالقسم الأول. أفتى العلماء بأن المعتزلة الذين قالوا، أو الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، كفار يستتابون وإلا تضرب أعناقهم. وهذا التكفير تكفير على العموم، يكون فيه توفر الشروط والدفاع والموانع، ولا يكفر المعين إلا بعد اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما الفريق الثاني الذين وقفوا وقالوا: نبقى على ما كان عليه الأوائل قبل انقداح الأمر والفتنة والمفسدة، وقبل ظهور قول المعتزلة، نبقى على ما كانوا عليه، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هؤلاء الواقفة مبتدعة بدعهم العلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان يسعهم هذا قبل ظهور هذه البدعة التي جاء بها المعتزلة، عليه من الله ما يستحقون. وأما من توقف من باب الشك فمرجعه إلى الطائفة الأولى، وحكمه إلى الفريق الأول سواء بسواء. والطائفة الثالثة فرقة يقال لها اللفظية، طائفة يقال لها اللفظية، الذين قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق. وعلى رأس هؤلاء الحسين بن علي الكرابيسي، وكان في زمن الإمام أحمد، وتابعه داود بن علي الظاهري صاحب المذهب الظاهري، وعارضه قوم آخرون قالوا: لفظي بالقرآن غير مخلوق. أرادوا أن يردوا القول الأول بهذا القول المحدث. والإمام أحمد كفر القسم الأول من اللفظية وبدع القسم الثاني. لماذا؟ لأن لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التابعين ولا من التابعين لهم إحسان يقولون إحدى المقالتين. ثم مآل القسم المقالة الأولى من هذا القول أو من هذا المذهب مآلها أن يعود وأن يفضي إلى القول بخلق القرآن. لما وقف هؤلاء في نحور الجهمية والمعتزلة لما وقف الأئمة في نحور هؤلاء أرادوا أن يحتلوا بحيلة أخرى فأتوا بقولنا لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون الملفوظ المتلو المقروء، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة، أصوات العباد فهي مخلوقة، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، القرآن منزل غير مخلوق، وأصواتكم أنتم الأصوات مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، نعم، فالصوت صوت القاري والقول قول الباري، القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، وهذا الله أهل السنة والجماعة فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى قولا بحرف وصوت يسمع، وسواء تصرف القرآن كان متلوا أو كان مكتوبا أو كان محفوظا أو كان مسموعا لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا هناك من عد هذا كل نوع من هذا قرآن، المسموع قرآن غير المتلو غير محفوظ غير مكتوب، كما ذهب إلى هذا الإمام ابن حنفل رحمة الله عليه، وهذا مما أخطأ فيه الإمام ابن حنفل كما حكى عنه ابن القيم النونية، قال ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، وهذا محكي عن الأئمة من السلف والفقهاء والمحدثين والأئمة الأربعة، ومن حكى عن أبي حنيفة أنه قال القرآن مخلوق فهذا لا يصح، أو كان هذا قبل أن يناظر، وإلا فما مات أبو حنيفة رحمه الله كما صحت الرواية بذلك إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، قال المحقق هذا حديث صحيح خرجه أبو داود كما بيعمل المعبود والترمذي، وقال حديث غريب صحيح والنسائي وابن ماجه والحاكم والبخاري في خلق أفعال العباد والبيضاوي في الاعتقاد جميعهم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم وفي رواية للموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم هذه الصفة صفة الكلام أضيفت إلى الله إضافة حقيقية، والأصل أن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فهي صفة حقيقية، لا يقال فيها هي مجاز أو يقال هي صفة الغير، لا، كعلم الله، كسمع الله، كبصر الله، كرحمة الله، وما إلى ذلك من بقية الصفات. فما الدليل الذي يفرق بين هذا وذاك؟ قال أن أبلغ كلام ربي. قال والحديث صححه أيضا القاضي أبو بكر بن العربي كما في عارضة الأحولي شرح الترمذي والعلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. قال وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة أو الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لاحظ وحفظ حافظ وحيث تليا وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه. لا يقال يا إخوة عبارة عن كلام الله الذي بين الدفتين، ولا يقال يا إخوة حكاية عن كلام الله، لأن الحكاية عبارة عن صدر وليست هي عين الكلام. كذلك العبارة هي إنشاء وتحوير وتحويل، ليس هو عين الكلام. فطائفة تقول هو عبارة عن كلام الله ما بين الدفتين، وطائفة تقول هو حكاية عن كلام الله. لا، القرآن الذي بين الدفتين هو عين كلام الله. نعم، تكلم الله به بحرف وصوت، جاءت ناشئة أخرى ونبتت نابتة أخرى يقال لهم الأشاعرة، فقالوا القرآن هو المعنى القائم بذات الله لا بحرف ولا بصوت، ولم يريدوا أن يقولوا كقول أهل السنة، ولم يريدوا أن يقولوا كقول المعتزلة إنه مخلوق، فحاصوا حيزة الخبر ووقفوا بين هؤلاء وهؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا تكون هذه وسطية، إنما هي وسطية مذمومة، بل ليست وسطية، وقوف بين المعتزلة وقوف بين أهل السنة والجماعة، هذا أشبه بحال المنافقين، وهؤلاء أفراح معتدل، وقولهم قول شنيع، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى، ويقولون في أنفسهم لولا يكلمنا الله بما لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أرجعوا الكلام إلى المعنى النفسي، وقالوا بقول الأخطر النصراني إن الكلام للآد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، تركوا كتاب الله وتشبثوا بكلام النصراني الأخطل، أخطل كاسمه وشعره مشتمل على الخلل والزلل، وصواب البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فحرف البيت واتبع المحرف من الأبيات، البيت في صورة تحريف إن الكلام لفي الفؤاد وإنما. وهل يا إخواننا لو صح هذا البيت للأخطر النصراني هل نقيس صفات الله عز وجل على أبيات الشعر وندع كتابه والسنة؟ لا، حاشا وكلا. فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وعين كلام الله ما بين الدفتين، ربما استدلت معتزلة بقوله ذكرا محدثا، هكذا الآن من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، من ذكر محدث أي ذكر جديد ليس معنى مخلوق، من باب قوله تبارك وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أي يتجدد، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في المطر إنه حديث عهد بربنا، ليس معنى ذكر محدث أي مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وكتابه وآخر الكتب، ففرق بين محدث بمعنى أنه مخلوق وفرق بين محدث لأنه جديد، جديد العهد في نزوله في إيحائه في تبليغه في أنه آخر الكتب. فتشبث هؤلاء المعتزلة بأشياء لم يقم معها دليل ولا برهان، فنحمد الله. ومن شاء منكم رجع إلى المطولات في هذا الباب ككتاب شرح السنة للإمام اللالكان، فإنه أطال النفس رحمة الله عليه في سياق الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم سياق الآثار عن الصحابة الكرام، مع أن هذه المسألة لم تنقدح في زمن الصحابة، لكن تكلم الصحابة رضي الله عنهم بمعنى ما تكلم به العلماء في زمان انقداح الفتنة، وإن لم يتكلموا بنفس النص أن القرآن غير مخلوق بهذا القالب وهذا المبنى، لأن المسألة لم تنقضح في زمنه، لكنهم تكلموا بما يؤدي نفس المعنى، يدلكم أن هذا القرآن هو من عند الله، وأن هذا الشرع هو من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم التابعون لم تنقضح في زمانهم هذه البدعة، لكن تكلموا كذلك بما مؤداه بكلام المتأخرين الذين انقدحت في زماننا بالبدعة في أوائل القرن الثالث الهجري. فسبحان الله، تطابق كلام هؤلاء جميعا واتفق الأئمة في ذاك الزمان أن من قال بخلق القرآن فهو كافر مكذب، لأن مؤدى هذا القول تكذيب لكتاب الله، تكذيب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة. قال وهو الذي تحفظ الصدور وتدله الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ حيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. طائفة قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله، هؤلاء أهل الحلول والاتحاد، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام في الوجود حتى كلام الحيوانات تعالى الله عن قوله، حتى كلام البهائم تعالى الله عن قوله، هؤلاء أهل الحلول والاتحاد. وطائفة يقال لها الاقترانية قالوا الحروف لا تنفصل عن بعضها تقترن ببعضها، فالبسملة تخرج دفعة واحدة. فسبحان الله، ما الذي أدهم إلى هذا القول؟ تلك العقول السخيفة وتلك الأحلام الخفيفة التي هجرت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تستدل ولم تحتج، وتأثروا بكلام الفلاسفة والمناطق. فنحمد الله يا أهل السنة نحمد الله كثيرا على هدايته، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، نحمد الله على توفيقه وعلى تسديده وهدايته، أن كره إليكم أقوال أهل البدع بأصنافها وأنواعها وشتاتها، وسكنت قلوبكم على الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان المعتزلة يلوون أعناق النصوص، نعم، حتى ذهب بعضهم إلى بعض القراء المشاهير فقال لهم: هل يمكن أن نقرأ قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة، فيكون موسى هو المكلم ويكون الله المكلم؟ يريد أن ينفي صفة الكلام عن الله بأي طريقة. هؤلاء أهل الأهواء الذين تجرى بهم الهوى، نعم، حتى يصير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كداء الكلب. فقال لهم: هب أني وافقتكم فيها، ما تقولون في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تقولون فيه؟ فأبلس ولم يتكلموا بحق. هب أننا وفقناكم في الآية التي طلبتم أن تحرر، فما تقولون في قوله الذي لا يقبل التغيير شكلا ولا ضبطا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تتأتى على هواهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون: كلام الله إذا نظرنا لنوعه وجنسه قديم، وإذا نظرنا إلى أحاده وأفراده فهي حادثة متجددة. إذا نظرنا إلى النوع وإلى الجنس فهو صفة ذاتية، لم يزل متكلما، لم يزل عليما، لم يزل قديرا، لم يزل حكيما، لم يزل قويا، شائيا، مريدا. وإذا نظرنا إلى آحاد وأفراد صفة الكلام فهي صفة فعلية، ومن ثم ما ينبغي أن تقول كلام الله كله قديم. لماذا؟ لأنه لو كان كله قديم إذن لا يلزم، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا موسى يا موسى اخلع عليك. متى تكلم الله وقال يا موسى اخلع عليك؟ لما جاء الميقات. إذن لو كان قديما كله إذن لا يلزم من هذا أن الله سبحانه في الأزل ما زال يقول يا موسى يا موسى يا موسى، وهذا عبث، والله ينزه عنها. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. وهل أغلق لنا هذا لو سمحت، هل ينسب السكوت إلى الله؟ وهل ينسب الصمت إلى الله؟ لا بأس، لا بأس، وذلك من كماله، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء حيث شاء. ومنه الحديث: وسكت عن أشياء غير نسيان. وجاء في وصف الأئمة أو من كلام الأئمة وصف الله بنفس المعنى الصمت. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى عن هذا فأجاب بالجواز وأجاب بالحديث، معنى إخوان. وليس هذا لأن سكوت الله ليس عن آفة كما يسكت الأخرس، تعالى الله عن ذلك، ليس عن آفة ولا عيب ولا عن سقم، إنما عن إرادة وعن مشيئة. وعن كمال لا نقص. قال كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي في أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح الصبيانين وغيرها كله كلام الله جل جلاله والقرآن بعينك إشارة إلى الماتريدية إلى الكلابين والأشاعرة الذين قالوا حكاية وعبارة. هو بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فمن زعم أنه غير مخلوق فهو كافر بالله العظيم، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال الشيخ أبو عثمان سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعته. إذن الإمام أبي عثمان الصبولي لما قدم بهذا المقدمة وقرر هذا الأصل الكبير العظيم الذي هو من الفوارق بين أهل السنة والبدعة، من الأصول الكبيرة العظيمة التي يفرق بها بين السني والبدعي، أراد يستدل الحمد لله على كلامه بنقول عن الأئمة. قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو صاحب الصحيح صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب الإيمان وصاحب كتاب القدر، منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع، ويلقب بإمام الأئمة، وهذا غلو في وصفه، فإمام الأئمة على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جاء في ترجمته من سير أعلام النبلاء أو غيره أن الذهبي قال هو من دعاة السنة رأسا في الفقه، قال رأسا في الحديث رأسا في الفقه من دعاة السنة وغلاة المثبت، ولا يوافق على مثل هذا الإمام الذهبي رحمه الله. هذه الجملة الأخيرة قال وغلاة المثبتة، ما ينبغي ما كان ينبغي الإمام الذهبي أن يتكلم بهذا القول في إمام سني اعترف له بهذا القاصي والداني والكبير والصغير والسابق واللاحق، ما كان يليق بالإمام الذهبي أن يقول مثل هذا القول. يكفي فيه أنه رأس الحديث ورأس الفقه ومن دعاة السنة، فلماذا يقول من غلاة مثبتة؟ إنما الغلو في الإثبات يفهم منه التمثيل والتجسيم، وهذا ما يليق، ما كان ينبغي أن يشير بهذا لا من قريب ولا من بعيد ولا يصف بهذا الوصف. فهو رحمه الله على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإثبات، إثبات بلا تنجيم، إثبات بلا تمثيل، تنجيم بلا تعطيل. قال فمن قال، يقول ابن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وقلنا هذا تكفير على العموم والوصف لا العين ولا الشخص، ولا تقبل شهادة ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إيمان ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب، فإن تابوا إلا ضربت عنقهم. وقد أفتى العلماء بكفر بشر بن المريسي بن غياث المريسي، وكتاب الحيدة الذي هو الإمام الكناني الشافعي محمد بن عبد العزيز الكناني أو عبد العزيز الكناني ربما لا تثبت صحته إلى الإمام الكناني لبعض من الأسانيد، لكن يستفاد منه في مواضع وفي مواضع على خلاف طريقة أهل السنة. كذلك كفر العلماء ابن أبي لؤاد، كذلك كفر العلماء حفصا الفرد ويقال له حفصا القبط، كفره الشافعي لقوله بأن القرآن مخلوق، وما قاله مما يؤدي إلى كفره، وأفتوا بالاستتابة وأنه لا تقبل شهادته، وأنه لا يعاد إذا مرض، وأنهم لا يصلى عليهم أمهات، وما يتعلق بأحكام المرتد. قال وإلا ضربت عنق، قال الشيخ عبد الرحمن، فأما اللفظ بالقرآن بعد أن قرر نقل كلام ابن خزيمة، كلام ابن خزيمة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكر حكم القائم بهذا القول، انتقل إلى طائفة أخرى وهي اللفظية، وزعيمهم كما قلنا الحسين بن علي الكرابيسي. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجان وأحمد بن إبراهيم صاحب المستخرج في كتاب اعتقاد السنة ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها أن من زعم أن لفظ بالقرآن مخلوق يريد بالقرآن المنزل الموحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال بخلق القرآن، احترازا يا إخواننا من صوت القارئ، فأصوات العباد أفعال العباد مخلوقة. من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق لأن كلمة اللفظ مصدر يقصد بها طار التلفظ ويقصد بها طار الملفوظ، القراءة والمقروء فرق بينهم، التلاوة والمتلو فرق بينهما. معنى إخوان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري كلام الله سبحانه وتعالى. قال فيها من القائل؟ أبو بكر الإسماعيلي معنا أحمد بن إبراهيم صاحب المستخرج، قال على صحيح البخاري، قال أن من زعم أن لفظ القرآن مخلوق يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن. إذن ساوى الجهم بن صفوان، وساوى بشر المريسي، وساوى أحمد بن أبي دؤاد، كانوا يقولون أحمد أحمدان، أحمد السنة وأحمد البدع، وبشر بشران، بشر السنة وبشر البدع، بشر السنة بشر الحق زاد الناس، وبشر البدع بشر الملك، والمسيح مسيحان، مسيح السنة وهو عيسى عليه السلام، ومسيح البدع هو الدجال المسيح الدجال. انظر، قال الإسماعيلي أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق، انظر كيف العلماء يرجعون إلى من سبقهم على الطريق إلى مؤلفاتهم وروايتهم. قال أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن، أي مؤدى هذا القول ومفاده يفضي إلى كذا. وذكر ابن مهدي الطبري وهو من أئمة المتكلمين وليس من أئمة السنة، ومع ذلك أراد أن يحتج به، أن يذكر كلامه يحتج به على المخالفين على أهل الكلام، يقول هذا رجل منكم ومن أساطينكم كيف خالفتموه، كما جاءت معنا إن شاء الله في دراسة الحموية أن شيخ الإسلام أكثر من النقل على عن أهل التصوف وأهل التمشط كلاما صحيحا ينقض عقيدة الأشاعرة وينقض عقيدة الصوفية، ليقول هؤلاء أئمتكم وقالوا بالحق في الاستواء وفي العلو وفي الفوقية وفي صفات الله الفعلية والخبرية وما إلى ذلك، ومع ذلك خلفتمون. فلماذا خلفتمون؟ لو كنتم متبعين حقا له لقلتم بصائب قوله، فما أنتم لا في العير ولا في النفير. والله المستعان. قال وذكر ابن مهدي، هو أبو الحسن علي بن مهدي الطبري المتكلم تلميذ أبي الحسن الأشعري، وذكر ابن مهدي الطبري، من اللي ذكر؟ الإسماعيلي في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق. الأشاعرة يقولون هو شيء واحد، عين الأمر وعين المهد، كل شيء واحد، القرآن التوراة الإنجيل الزبور كل شيء واحد، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع ولا يميز. هل هذا بلغة كذا أو بلغة كذا أو بلغة كذا؟ إنما يخلق الله أشياء في المخلوق فيميز. ما هذا كلام متناقض؟ فآية الدين هي كآية الكرسي تماما، شيء واحد لا ينفصل ولا يتميز. الاستخبار زي الجواجب زي الأوامر زي الأحكام كل شيء واحد. الكلام على الجنة هو كالكلام على النار شيء واحد. انظر إلى الأشاعرة وقبح مذهبه. ومن قال مخلوق قال بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحي وتنزيل وأمر ونهي غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مفروض وفي مصاحفنا مكتوب والكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. إذا عنا القرآن، إذا عنا بالمخلوق القرآن كما في العبارة الأولى كما في السطر الأول في هذه الصفحة وفي نسخة هذه التي بين يدي، معنا قال الشيخ الإمام أبو عثمان. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في الكلام وتصاميمه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله وتضلعه عند أهله. عند أهل ماذا؟ عند أهل الكلام يعتقدون أن هذا ابن مهدي إمام، ولا يقصد ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي، لا، هذا ابن مهدي طبر علي بن مهدي الطبري المتكلم تلميذ الأشعري. قال الشيخ أبو عثمان أي أبو عثمان الصابون أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم من السبوري، قال رحمه الله، قال قرأت بخط أبي عمرو، بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد في إشكال الشاش، يقال ربما يقال الشاش ربما تقال بالسين، وهي بلاد من بلاد آسيا. يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا. لماذا؟ لأن الإجماع أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فلماذا؟ ولماذا اللجاج؟ ولماذا الجدال والمراء؟ أمر استقر في النفوس وأجمع عليه السلف. قال لا ينبغي أن يمارى في هذا، يعني لا ينبغي أن يمارى في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر أبو جعفر محمد بن جرير لا زال يسوق لنا النقولات عن الأئمة ليعضد كلامه ويوثق كلامه. قال وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين في كتاب الاعتقاد يسمى بشريح السنة مطبوع ومحقق رسالة وجيهة لكن كبيرة في معناها وفائدتها. قال في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابين ولا تابعين، أي لم يقولوا في هذه المسألة، لم يقولوا لفظ بالقرآن مخلوق ولم يقولوا لفظ بالقرآن غير مخلوق، لا هذه ولا كده. إذن وجب التنكب عن هذا وإغلاق هذا الباب لأنه يقضي إلى بدعة وإلى مفسدة وفتنة. ونرجع إلى ويسعنا ما وسع الصحابة والتابعين إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله، يعني هو الذي فصل في المسألة وحكم فيها. احنا معنا فريق يقول لفظ القرآن مخلوق، عرضهم فريق آخر لفظ القرآن غير مخلوق، هذا يقضي أن أفعال العباد غير مخلوقة. سبحان الله، هذا خطأ إجمال في موضع يجب فيه تفصيل كلا هذا وهذا. قال ومن يقول قوله ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا هو القول الثالث في المسألة، ينفي هذا، لا يقول هذا ولا هذا، لا يقول القول الأول ولا القول الثاني، وهذا هو الأسلم. وإذا أردنا التفصيل فهذا باب آخر، لا نجمل كما قال الأولون ولا نجمل كما قال الفريق الثاني. وأما الإمام أحمد فرأى مفسدة من وراء هذا كله فأغلق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تابع فيه الإمام أحمد ومن قال بقول. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله تعالى فأجيروا حتى يسمع كلام الله، أي يجب القول بنص كتاب الله عز وجل. القرآن كلام الله وصفات الله غير مخلوق، لكن الجميع يقولون صفات أسماء الله كانت بعد أن لم تكن، سبقت بعدم ثم اكتسبها فتشملت، وصفات الله كانت بعد أن لم تكن سبقت بعدم ثم اتصف بها. فمن هنا أسس لهم الجمل صفوان ثم جاء المعتزلة وتابعوه على هذه السيرة. قال فأجروا حتى يسمع كلام الله ممن يسمعه، ممن يسمعه؟ جبريل عليه السلام لما سمع القرآن سمعه من الله، موسى عليه السلام لما سمع النداء سمعه من الله بحرف وصوت يميز ويدرك، تدرك الأسماع. أما الأشعار المعنى القائم بالنفس لا يسمع لا بحرف ولا صوت، إنما خلق الله حروفا فعبرت عما في نفسه فكانت ما بين الدفتين. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد، أنه كان يقول من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير والترمذي هذا أو من هذا؟ أبو إسماعيل الترمذي وليس بصاحب السنن يا إخوان، أبو إسماعيل الترمذي هذا متأخر وصاحب السنن متقدم. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، غير قول الإمام أحمد، وهذا هو المنهج الصحيح. إذ لم يكن لنا في إمام نهتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع والإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه، هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد تسمى بصريح السنة، كتاب مطبوع، إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، ولو كتاب آخر يا إخوان أظنه في مجلدين أيضا في الاعتقاد مطبوع أيضا ومحقق. قلت، وهو أعني محمد بن جرير، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل، يعني بهذا التفصيل، بهذا البيان الذي ذكره في كتابه، كل ما نسب إليه وطلب به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من الكتاب، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، إنما قال ذلك أن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق، أي تذرعوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس، أي الالتباس، لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس، أو في زمرة جهم هكذا الذين هم شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية، الجهمية أتوا بقول صريح، اللفظية أتوا بقول ملتوي. وأما ما حكى محمد بن جرير، نعود مرة ثانية، قالوا الذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، لما قضي على الفتنة وجاء من ينصر السنة قويت شوكة أهل السنة والجماعة، فأراد من التجامل بها أن يأتوا بطريقة ملتوية، فأدرجوا في هذا القول باللبس، لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس، يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا بأن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، إنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وجميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض في السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، من حق ومن حق المتدين أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة، ولا تفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قال السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ، تاريخ نيسابور للحاكم نيسابور الذي جمعه لنيسابور وعلمائها، والتاريخ نيسابور يذكر فيه الحاكم تراجم العلماء والمحدثين والفقهاء والشعراء والأعيان والوجهاء الذين دخلوا نيسابور. قالوا علمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رضي الله عنه، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخارجي بمرو، قال حدثنا يحيى بن سالوكة، عندكم هكذا من الخارجي من جراح، قال في نسخة بدر الجراح، وأشار في هامش كذا إلى أن التصويت مخطوطة والأنساب للسمعان الخراج، الأولى الخراج وبعدين الجراح، قال وأثبت أن التصويت من المخطوطة والأنساب للسمعان إما هذه وإما هذه. قال حدثنا يحيى بن سلوكة. سلوكة قال في نسخة بدر ساتوي بدلا من سلوكة، وليشكر بدلا من السن. على كل حال الأمر سهل. قال قال وهب بن زمعة أخبرني الباسان قال سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. هذا آخر ما يتعلق ببحث القرآن الذي بينه لنا الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمة الله عليه، فقد أفاد وأجاد وأحسن وأصاب، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ويلي هذا الفصل وهذا المبحث باب أو فصل في استواء الله على عرشه، وبيان وتقرير هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، مع الإشارة والرد على المخالفين في هذا الباب. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا فيما يتعلق بدروسنا المتفق عليها المعروفة عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى صلاة السنة إن شاء الله.